بل نثبت لله المحبة وأنه يحب سبحانه وتعالى وأنه يود وأنه اتخذ إبراهيم خليل كما أثبت ذلك لنفسه سبحانه وتعالى. وأول من أنكر اتخاذ الخلة وأن الله اتخذ إبراهيم خليل هو الجعد بن درهم كما ذكر ذلك ابن أبي العز، وقد قتله خالد بن عبد الله القسري عندما في يوم النحر أخرج خالد بن عبد الله القسري هذا الرجل الجعد بن درهم وهو شيخ الجهمية، فقال إن جعدا زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه عند أصل المنبر وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد وهذه القصة قد ذكر غير واحد من أهل السير وفي أسانيدها انقطاع، لكن لها من الشهرة ما يغني عن إسنادها. ولك امتدح أهل العلم خالد القسري مع أنه كان من الظلمة، لكنه امتدح على فعله هذا وهو أنه قتل الجعد بن درهم على هذا السبب، وهو أنه أنكر خلة الله لإبراهيم وأنكر تكليم الله لموسى عليهما سلام الله عز وجل. ثم ذكر هنا أن هذا المذهب أخذه الجهم بن صفوان، قد قتل أيضا الجهم بن صفوان قتله سلم بن أحوز بأن الجهم بن صفوان خرج على هشام بن هشام الملك، فأخذ الجهم وقتله سلم بن أحوز رحمه الله تعالى، فرحم الله سلم وقتل ولعن الله الجهم بن صفوان، فإن الجهم قد عطل الله عز وجل عن صفاته كلها ولم يثبت له فقط إلا الوجود الذي هو في الأذهان لا في الأعيان، فقد عطل الله من جميع صفاته ومن جميع أسمائه لعنه الله. قال هنا ما معنى الخلة؟ نقول الخلة معناها كمال المحبة، وأن الله خص من خلقه خليليه، خص إبراهيم وخص محمد صلى الله عليه وسلم بكمال المحبة لهما، ولم يشارك رسول ولم يشارك إبراهيم ورسوله بهذه الصفة أحد من خلق الله عز وجل، فالله لم يجعل خلة من خلقه إلا لمحمد ولإبراهيم عليهما صلوات الله وسلامه. وأما الكلام فخص الله به موسى وكلم الله أيضا به محمد، وعلى هذا ذكر أهل العلم أن ما من خصلة أو صفة لنبي من الأنبياء إلا وقد شاركه فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم خصه الله بالخلة وجعل الله هذه الخصلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خص موسى بالكلام وجعلها ربنا لمحمد وكلم موسى أيضا وكلم محمدا كفاحا بلا واسطة عندما عرج به إلى السماء السابع رقي الله وفرض عليه الصلوات، هذا أيضا كلمه بلا واسطة ربنا سبحانه وتعالى، جعل موسى إحياء الموتى وقد أحيى الله لمحمد الحجر، يعني قد أحيى الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان إذا كان عيسى أحيى الله له الأموات وأنطق له وشفى له الأبرص والأعمى وما شاء الأكمه والأبرص، فنبينا صلى الله عليه وسلم أعطي ذلك أيضا صلى الله عليه وسلم، فقد أنبع الله عز وجل من يديه الماء، وكان الحجر يسبح في يده صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن حياة الحجر في يده أكمل من حياة الميت، فإن الميت الأصل فيه الحياة بخلاف الحجر والصخر، فإن الأصل فيه أنه ليس فيه حياة، فجعل الله له في الصخر خاصة أنه يكلمه ويسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان سليمان يكلم الطير ويفهم كلام الطير ويفهم كلام الحيوانات، وقد فهم نبينا صلى الله عليه وسلم كلام الطير وكلام البعير عندما قال إنه يشتكي صاحبه إنه يؤدبه ويجيعه، وكذلك شكت تلك الحمرة له صلى الله عليه وسلم فقال إنها إن تبع من فجع هذه بصغار رد عليها صغارها، وما شابه هذه الأخبار في أن سمعطي ما أعطي الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. لذلك نبينا هو أفضل الرسل وأفضل الخلق على وجه الإطلاق. إذن نبينا أعطي أيضا الخلة كما اتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ محمدا أيضا خليلا، وكما كلم الله موسى تكليما فقد كلم الله أيضا نبينا تكليما سبحانه وتعالى. ذكر هنا إشكال وهو على أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل الأنبياء فكيف يقال اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ أولا هذا الإشكال أجاب عليه بعض أهل العلم، فمن الإجابات قالوا أن المحفوظ في هذا الخبر والمشهور في هذا الخبر أنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وليس في ذكر إبراهيم ولا آل إبراهيم. وقالوا أن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ويدخلهم جميع الرسل والأنبياء، فكما يا ربنا صليت على جميع الرسل والأنبياء من ذرية إبراهيم فاجعل هذه الصلوات التي هي لهؤلاء جميعا اجعلها لرسولنا صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى صحة رواية اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وإبراهيم، قالوا أنه لا يلزم من الصلاة أن يكون إبراهيم أفضل، وذلك أن الصلاة على إبراهيم وعلى إبراهيم هي بمجموعها أكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم ليس وحده في هذا وإنما معه آله، وآله يدخل تحت هذا يدخل كل من أتى بعد إبراهيم من الرسل الأنبياء من إسحاق ويعقوب ويوسف وكذلك داود وسليمان وموسى وأيوب وهارون وجميع رسل بني إسرائيل يدخلون في قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيكون اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم من جهة المجموع لا من جهة الأعيان، من جهة المجموع من جهة الأعيان، وهذا جواب سديد، فليقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم من جهة الكم، أي كما صليت على هؤلاء رسل الأنبياء فاجعل صلاتك مثلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فكما صليت على بآلاف الصلوات اجعل آلاف صلوات هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم، يكون محمد أفضل من جهة ما يصيب من الصلوات من جهة كم صلاة تصيبه بمناسبة مقابل إبراهيم ومن أتى بعده. فإذا قابلنا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم وحده كان صلاة على محمد أكثر وأفضل، وإذا قابلنا بجميع رسل الأنبياء كانت مثلها. وأيضا أن محمد صلى الله عليه وسلم داخل في آل إبراهيم بل هو أفضل وسيد بني وهو سيد أبناء إبراهيم أو ذرية إبراهيم عليهما سلام الله وصلاته. هذا ما يتعلق بمسألة الخلة والمحبة، وهي إثبات صفة الخلة والكلام، ومسألة الكلام قد مرت بنا وأهل السنة مجمعون على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ويخالف في ذلك جميع المبتدعة، حتى الأشاعرة يثبتون كلاما ليس على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما أثبتوا كلاما نفسيا عبر عنه جبريل حكاية وعبارة، فعبر عنه قرآنا وتوراة وإنجيلا، وهذا حقيقة هو من التحريف لمعنى كلام الله عز وجل، لأن معنى الكلام أن الله تكلم به بحرف وصوت، حروفه ومعانيه كلها من الله سبحانه وتعالى. ويأتي زيادة كلام على هذه المسائل، والله تعالى أعلم.